الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو بينتم مسلك العلة في هذه المسائل، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. ما مسلك العلة الذي استفدنا منه أن علة النهي عن التناجي هو إدخال الحزن على قلب أخيك المسلم؟ النص. أحسنت، النص صريح. الصغر علة الولاية على المال، ما مسلك العلة؟ الإجماع. الإجماع، أحسنت. لا يرث القاتل، ما المسلك الذي عرفنا به أن علة عدم الإرث هو القتل؟ الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه، أحسنت. كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، ماذا يسمى هذا المسلك؟ المناسبة. المناسبة، أحسنت. أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وأن ينتفي عند انتفائه، ماذا يسمى؟ الدوران. الدوران، أحسنت. حصر الأوصاف ثم إبطال ما لا يصلح للتعليل فيتعين الوصف الذي بقي أن يكون هو العلة، ماذا يسمى؟ الصبر والتقسيم. أحسنت. أي استدلال بقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، على عدم إجزاء قول إن شاء الله بعد اليمين بانفصال. هذا يرجع إلى مسألة أصولية، ما هي؟ شرع مضى. أحسنت، شرع مضى، هذا شرع من قبلنا، نعم هو حجة. كنا أخذنا في آخر ما أخذنا قوله مصالح العباد إن لم تنبذي في شرعنا مستند بها خذي. سبق أن المصالح ثلاثة أقسام: مصالح شهد الشرع باعتبارها فهي مصالح معتبرة، ومصالح شهد الشرع بإلغائها فهي ملغاة لا يجوز بناء الأحكام عليها، ومصالح لم يرد فيها دليل خاص باعتبار ولا بإلغاء وهي المصالح المرسلة. وسبق أنها حجة في مذهب المالكية لعمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه بنوا اجتهاداتهم على رعاية المصالح، فعمل الصحابة على الأخذ بها. وعامة العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة، وإن قرر كثير منهم في أصوله أن ليست حجة. قال القرافي رحمه الله: والمشهور اختصاص المالكية بها وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك. لذلك ذكر ابن عاصم رحمه الله في منظومته المهيع بعد ذكره العرفة والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وهذه الأبواب، اشتهر أن المالكية انفردوا بالعمل بها. قال: وقول من يقول إن مالك له انفراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق، بل هو اعتبر أكثر من سواه ذاك فاشتهر. نعم. ثم ذكر مراتب المصالح في قوله: وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات، وسبق الكلام عنها. ثم بين المصالح الضرورية وهي التي قال فيها: أولها الدين حفظا فالنفس، فالعقل فالنسل، فمال خمس. أولها أي المصالح الضرورية، إنه قال: وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات. أولها أي الضروريات هي هذه الخمسة التي ذكرها في البيت: الدين حفظا فالنفس، فالعقل فالنسل، فمال خمس. هذه الخمسة جاءت الشريعة بالمحافظة عليها من جانب الوجود ومن جانب العدم. الأول حفظ الدين، وهو لب المقاصد وأسها، وقد جاءت الشريعة بالمحافظة عليه من جانب الوجود بالعمل به والدعوة إليه، ومن جانب العدم برد كل ما يخالفه من الأهواء والبدع، وكذلك بعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته وبحد الردة. الثاني حفظ النفس، وقد جاءت الشريعة بمحافظة على النفس من جانب الوجود بتناول ما يحفظ الحياة من الطعام والشراب، وبستر الجسم باللباس الواقي من البرد الشديد، هذا من جانب الوجود. ومن جانب العدم بتحريم الاعتداء على الأنفس، وبتشريع القصاص وتحريم تناول السموم. الثالث حفظ العقل، وقد جاءت الشريعة بحفظ العقل من جانب الوجود بما تحفظ به النفس من طعام وشراب ولباس، لأنه من دونها لا يتحقق التفكير الصحيح، ومن جانب العدم بتحريم المسكرات والمخدرات والعقوبة في ذلك، وبتحريم كل ما يؤدي إلى فساد العقل بالخرافات. والرابع حفظ النسل من جانب الوجود. جاءت الشريعة المحافظة على النسل من جانب الوجود بالحث عن النكاح واختيار الولود، ومن جانب العدم بتحريم الزنا ووجوب الحد فيه. والخامس حفظ المال، وقد جاءت الشريعة المحافظة على المال من جانب الوجود بالحث على الكسب والاعتدال في الإنفاق، ومن جانب العدم بتحريم السرقة ووجوب الحد فيها. وقد زاد جمع من أهل العلم سادسا هو حفظ العرض، وقد جاءت الشريعة المحافظة عليه من جانب الوجود بمشروعية النكاح، ومن جانب العدم بتحريم القذف ووجوب الحد فيه. قال في المراقي ذاكرا هذه الخمسة على الترتيب، وزاد السادسة وهو حفظ العرض: دين ونفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا ولتعطفا مساويا، عرضا على المال تكن موافيا، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. ومعرفة هذا الترتيب مهم حتى يقدم الآكل عند التعارض. فحفظ الدين أي دين الأمة مقدم على حفظ النفس، لذا شرع الجهاد الذي فيه تعريض النفوس للقتل. وحفظ النفس مقدم على حفظ العقل، لذلك جازت الخمر لتخليص النفس في إساغة الغصة. ثم قال: ثم اقتفاء ماله رجحان مستند وهو الاستحسان. وقع بين العلماء الخلاف في حجية الاستحسان بسبب الاختلاف في معناه، فمن فسره بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله دون دليل أنكره، وعليه يحمل قول الإمام الشافعي: إنما الاستحسان تلذذ، وقوله: من استحسن فقد شرع. فالاستحسان بهذا المعنى مردود، مردود اتفاقا لم يقل به أحد، فالعلماء كافة مجمعون على تحريم القول بلا علم. ومن فسره بأنه الأخذ بأقوى الدليلين والأخذ بالراجح من الأدلة قال بحجيته، وعليه يحمل قول الإمام مالك: الاستحسان تسعة أعشار العلم. وهذا قول الناظم: ثم اقتفاء ما له رجحان مستند وهو الاستحسان، الأخذ بالراجح من الأدلة. وعليه فإنكار الاستحسان واحتجاج به لم يتواردا على محل واحد. إذا فسر الاستحسان بالحكم بغير دليل فهو حرام الإجماع، وإذا فسر بالأخذ بالراجح من الأدلة فهو حجة الإجماع. ويكثر إطلاق الاستحسان عند الفقهاء الأصوليين على ما يكون فيه عدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، أي أنه أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. وامثلة ذلك كثيرة، منها القرض، فإن القرض ربا في الأصل لأنه دراهم بدراهم إلى أجل، لكن لما فيه من التوسعة على المحتاجين أبيح، لكن ورد الدليل بإباحته فأبيح لما فيه من التوسعة على المحتاجين. ولو بقي الحكم على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين. ومنها السلم، السلم هو من بيع المعدوم، فهو داخل في لا تبع ما ليس عندك، لكنه أبيح بالدليل الخاص الذي يدل على جواز السلم. مثلا عقد الاستصناع، أن يطلب شخص من آخر أن يصنع له شيئا مقابل مبلغ من المال، الأصل عدم جوازه لأنه عقد على معدوم، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. لكنه جاز لجريان عمل الناس على ذلك في كل زمان ومكان من غير نكير، وهذا استحسان مستنده الإجماع ورفع الحرج عن الأمة. ثم قال: واستصحب البراءة الأصلية إن لم يرد ما ينقل القضية. الاستصحاب هو التمسك بالبراءة الأصلية، أي بقاء البقاء، أي البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدي على خلافه، وهو المسمى بالبراءة الأصلية وباستصحاب العدم الأصلي. فلو قال قائل: تجب صلاة سادسة، فقوله مردود بدليل براءة الأصلية أن الأصل عدم الحكم. وما إن مطالب بالدليل القائل بالوجوب أو بعدم الوجوب؟ القائل بالوجوب. أحسنت، لماذا؟ لأن القائل بغير الوجوب تمسك بالأصل وهو الاستصحاب. أحسنت أحسنت، والقائل بالوجوب على خلاف الأصل. أحسنت، فهو المطالب بالدليل. ومن ذلك أن الأصل براءة الذمة من شغلها بدين، أن الأصل براءة الذمة من شغلها بدين، فيستصحب ذلك حتى يريد ما يثبت ما يشغلها به. ومن الأدلة مثلا من ذلك لو قال قائل يجب صيام شهر غير رمضان، فإنه يرد قوله بالبراءة الأصلية. ومن الأدلة على البراءة الأصلية قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، بينت الآية أن ما اكتسبوه من الأموال قبل تحريم الربا هو على البراءة الأصلية، فله ما سلف وأمره إلى الله. ويقويه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم قال إن لم يرد ما ينقل القضية، يعني إذا لم يرد ما ينقل عن هذا الأصل وهو البراءة الأصلية. وينبغي أن يعلم، يعني إذا ورد ما ينقل عن البراءة الأصلية عمل به. وينبغي أن يعلم أن الاستصحاب آخر مدار الفتيا، فلا يفزع إليه إلا عند عدم الدليل. ويشترط للاحتجاج بالبراءة الأصلية استفراغ الوسع في طلب الدليل ثم القطع أو الظن بانتفائه. قال في المراقي في باب الاستدلال ورجح أن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب، أي من باب الاستدلال، من باب الاستدلال فهو حجة. قال بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى، وهذا البحث وفقا منحتم، أي لا خلاف في وجوب البحث عن الدليل قبل الاستدلال بالاستصحاب. والاستصحاب له معنى آخر هو فيه حجة أيضا، وهو الاستصحاب بمعنى بقاء ما كان على ما كان، أي هو بقاء الأمر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي حتى يدل دليل على خلاف ذلك، وهو بهذا المعنى حجة. ووجه حجيته قوله صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فبين أن الأصل بقاء الطهارة، وهذا معنى قولهم أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلافه. من مثله استصحاب بقاء النكاح وعدم الطلاق حتى يثبت ما يغير هذا الحكم. ومنها استصحاب حياة مفقود، من فقد فلم يعلم أحي هو أم ميت، فالأصل بقاء حياته. ومنها إذا ثبت ملكية رجل لعقار فإن هذه الملكية للعقار تظل ثابتة له حتى يقوم دليل على زوالها بعقد بيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك. إذن هما نوعان، الأول البراءة الأصلية أي البقاء على عدم الحكم، والثاني بقاء ما كان على ما كان، والاستصحاب بهذين المعنيين حجة. ثم أشار إلى نوع من الاستصحاب ليس بحجة، قال مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطأ عند الجلي. من صور الاستصحاب استصحاب الإجماع وليس بحجة، والمقصود به استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يتفق العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه، فمن لم يغير الحكم يستدل باستصحاب الإجماع. مثاله الإجماع منعقد على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة يقول المحتج بهذا النوع من الاستصحاب إنه إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته. وجه ذلك استصحاب صحة الصلاة قبل رؤية الماء التي هي ثابتة بالإجماع، فهذا ليس بحجة لأن محل الإجماع حال عدم الماء، أما مع وجود الماء فلا إجماع حتى يقال باستصحابه. ثم لما فرغ من الكلام على الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها انتقل إلى القسم الثالث وهو دلالات الألفاظ. فقال: وثالثا دلالة اللفظ انجلى نصا وظاهرا وجاء مجملا. وهذا القسم هو قسم دلالات الألفاظ من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، لأن من لا يعرف دلالات الألفاظ لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. وقد ابتدأ بذكر تقسيم دلالات اللفظ من جهة قوة الدلالة، فقال: نصا وظاهرا وجاء مجملا. دلالات اللفظ انجلى نصا وظاهرا وجاء مجملا. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، تلك عشرة كاملة، هذا نص في العدد، لا يحتمل تسعة ولا أحد عشر، للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا نص في قدر مدة التربص وأنها أربعة أشهر، فلا يحتمل أكثر من ذلك ولا أقل. محمد رسول الله، هذا نص في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لا يحتمل معنى آخر. قال: وظاهرا، الظاهر هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. فإذا احتمل اللفظ احتمالين هو في أحدهما أرجح، فالاحتمال الأرجح هو الظاهر. مثلا في قولك: رأيت أسدا، لفظ الأسد هنا ظاهر في الحيوان المفترس، ويحتمل لفظ الأسد أن يكون المراد به الرجل الشجاع، لكنه احتمال ضعيف لعدم القرينة، فالظاهر إرادة الحيوان المفترس. مثلا: صلي قائمة، هذا ظاهر في وجوب القيام في الصلاة، لأن الأمر كما سيأتي إن شاء الله ظاهر في الوجوب. قال: وجاء مجملا، المجمل ما تردد بين معنيين فأكثر على السواء، مثل القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل هو الطهر أو الحيض؟ يأتي القرء بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض، فهو من المجمل. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من هنا مترددة بين أن تكون ابتداء الغاية، فيكون معنى أن نبدأ المسح من الصعير الطيب فلا يتعين ما له غبار، وبين أن تكون للتبعيض فيتعين التراب الذي له غبار يعلق باليد. والليل إذا أسعس، لفظ أسعس متردد بين أقبل وأدبر، فهو مجمل. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح اختلفوا هل المقصود الزوج أو الولي، فهذا من المجمل. المثال الأول: إجمال في اسم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المثال الثاني: إجمال في حرف، وهو من، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. المثال الثالث: إجمال في فعل، وهو أسعس. والمثال الرابع: إجمال في تركيب، الذي بيده عقدة النكاح. لكن ينبغي أن يعلم أن الإجمال وإن كان ورد في الشريعة فإنها لم يبق فيها مجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع الشريعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، المقصود دوام البياض الذي هو الوضوح، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند الحاجة إليه أبدا. فإذا وقع المجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعها المبين، فيكون مجملا بالنسبة للمجتهد. فإذا بحث أو سأل زال الإجمال، إذا بحث أو سأل زال الإجمال. ثم انتقل إلى تقسيم آخر للدلالة، وهو تقسيم الدلالة دلالة اللفظ من جهة محل الدلالة. قال: من جهة أخرى إلى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم. وسيأتي في النظم إن شاء الله تفصيل القول في المنطوق والمفهوم، لكن يعني لا بأس بالإشارة إلى ما يتضح به المقصود بالمنطوق والمفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. مثلا في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، منطوق الآية جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. وما مفهوم الغاية؟ الغاية حتى، ما مفهومها؟ عدم الأكل والشرب من طلوع الفجر. نعم، أحسنت أحسنت. إذا تبين، أي إذا طلع الفجر، فلا يجوز الأكل والشرب. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، منطوقها جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. مفهومها عدم جوازه بعد